الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث بعد نهاوند معركة الجبال فتح الفتوح يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجري. بعد نهاوند هيحدث بقى حاجة اسمها انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. الكوفة دلوقتي بقت العاصمة بدل المدائن، والبصرة موجود فيها الجيش الإسلامي برضه، فهنا في انسياح من الجانبين. انسياح من الكوفة سنة 22 هجرية اللي هو غزو الشمال والشمال الغربي. هنبدأ من الأول فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية، ثم بعد ذلك إلى همدان والري وقومس وجرجان وطبرستان وأذربيجان والباب. ده في الانسياح من الكوفة. وبعد كده هيبقى في انسياح من البصرة بقى، هنتكلم عنها بالتفصيل برضو، اللي هي فتح أردشير خرة وفسا ودرابجر واستخ وكرمان وسجستان ومكران وخراسان. فنبدأ بالانسياح من الكوفة اللي كان سنة 22 هجرية لغزو الشمال والشمال الغربي. يبدأ الانسياح من الكوفة بفتح أصبهان. أصبهان دي كانت عاصمة إقليم الجبال اللي هو العراق العجم اللي فوق. تتكون من مدينتين، أصبهان تتكون من مدينتين متجاورتين جنب بعض، بينهم حوالي 3.5 كيلو اللي هم الجي واليهودية. وجي واليهودية دول أخصب مدن الجبال، وكانت جي هي العاصمة. وأصبهان وكذلك همدان والري، أصبهان وهمدان والري دول لو نفتكر اللي بناهم الإسكندر الأكبر، بناهم الإسكندر الأكبر لما اجتاح الإسكندر الأكبر بلاد الفرس، وكان بنى لها سور على هيئة حية، على زعم يعني ألا يأويها حية ولا فارة، لا فار ولا حية يعني مش تعبان ولا فار. بعد نهاوند أمر سيدنا عمر بن الخطاب بالانسياح من الكوفة. طب مين اللي موجود في الكوفة بعد سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن يسيب الكوفة وأن يسير بالجيوش ويعين مكانه خليفة له اللي هو سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، يبقى سيدنا عمار بن ياسر دلوقتي هو الخليفة لعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان مكانه. أمر سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان أن يسير من الكوفة لغاية المدائن، وأن يفتح باب التطوع لحملة ليس فيها مجند مجبر. لا لغاية كده كفاية بقى، تجنيد إجباري لا، اللي عايز يطلع باختياره بعد كده يطلع. ثم أمر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان أنه يطلع ب 12 ألف مسلم ويعملهم كالآتي. التعبئة بتاعته هو عبد الله بن عبد الله بن عتبان القائد، فجعل على المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي، عبد الله ابن ورقاء الرياحي، وعلى الميمنة عبد الله ابن ورقاء الأسدي، عبد الله ابن ورقاء الأسدي، وعلى الميسرة عصمة ابن عبد الله، عصمة ابن عبد الله. يطلع الجيش ده ب 12,000 من المدائن. سار عبد الله بن عبد الله بن عبان الى المدائن فوصل اليها. كان على المدائن سيدنا حذيفه بن اليمان، فانضم حذيفه بن اليمان لجيش عبد الله بن عبد الله بن عبان. حذيفه بن اليمان ده اللي كان القائد بعد النعمان بن مقرن في نهوان، اصبح دلوقتي مع سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان جيش كبير جدا جدا من المسلمين، عدده 12,000. وانضم الجيش بقى من ال 12,000 دول اللي كانوا مع النعمان بن مقرن المزني بنهوان، سار بهم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان الى اصبهان. اصبهان فوجد قائد فارسي اسمه استندار. استندار، استندار ده عامل جيش وجاعل على المقدمة بتاعته شيخ راجل كبير كده يعني في السن اسمه شهربراز جزاوي. شهربراز جزاوي. المهم طلب شهربراز جزاوي ده اللي على المقدمة بتاع الجيش استندار في أصفهان، طلب المبارزة، فخرج إليه يبارزه سيدنا عبد الله ابن ورقاء الرياحي، ده قائد المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي. الحمد لله عبد الله ابن ورقاء الرياحي قتل شهربراز جزاوي، فانهدم جيش أصبهان. طبعا انهارت معنوياتهم، القائد بتاعهم قتل، ولذلك أطلق المسلمون لفظ رستاق الشيخ. رستاق الشيخ نسبة إلى شهربراز جزاوي على أنه كان راجل كبير في السن يعني. طبعا استندار القائد لما شاف قائد المقدمة بتاعه شهربراز جزاوي مات مبارزة، واللي قتله عبد الله بن ورقاء الرياحي، طلب الصلح فصالحه المسلمون. صالح المسلمون القائد استندار على الجزية، وتم من فضل الله تبارك وتعالى فتح أصبهان. هنيجي بقى على جي اللي هي برضو من أصبهان. احنا قلنا جي واليهودية. وصل الجيش الإسلامي إلى جي. جي منين؟ لا هي اسمها جي، لكن هو جي من رستاق الشيخ اللي كانوا قتلوه، ده اللي اسمه شهربراز جزاوي اللي كان على المقدمة من جيش القائد استندار في أصبهان. كان على جي قائد فارسي اسمه فازوسفان. حاصر سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عبان الجيش في جي بقيادة الفارسي فازوسفان. حدث قتال فعلا بعد هذه المحاصرة، قتال شديد جدا، لكن ما فيش فايدة. أخيرا قبل أن يستسلم فازوسفان عمل محاولة ذكية منه الحقيقة، لكن كانت فيها مخاطرة يعني، هو مجرم. عمل إيه؟ قال فازوسفان لعبد الله ابن عبد الله ابن عبان اللي هو القائد، قائد المسلمين، قال لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك، وقف، ولكن ابرز لي، اطلع انت يعني بارزني يعني، فإن قتلتك لو أنا قتلتك رجع أصحابك، خلاص تقف الغيث كده، وإن قتلتني سالمك أصحابي. طب ليه طيب؟ وإن قتلتني سالمك أصحابي وإن كان أصحابي لا يقع لهم نشابة، يعني أصحابي دول ما بيخيبوش أبدا يعني، وإن قتلتني سالمك أصحابي. خلاص يخش بقى في الإيه، في الجزية وتفتح انت سلما يعني. فخرج سيدنا عبد الله بن عبان، عبد الله بن عبد الله بن عبان، لمبارزة فازوسفان. قال عبد الله بن عبد الله بن عبان لفازوسفان إما أن تقف وأحمل عليك، وإما أن أقف وتحمل علي. مين اللي يبدأ؟ أقف أنا وأنت تحمل علي، ولا تقف أنت ونحمل عليك؟ هو كان المفروض الحقيقة يقول لا، أقف أنت ونحمل عليك، أنا نبدأ أنا مسلم. لكن فادوسفان على طول قال لا، أقف أنت وأحمل عليك. هذه مجازفة الحقيقة. فالمهم وقفت ابن عبد الله ابن عبد الله بن عثمان وحمل فادوسفان على عبد الله بن عثمان ووجه له طعنة شديدة جدا جدا فادوسفان، لدرجة ان الطعنة دي قطعت السرج بتاعه اللي قاعد عليه عبد الله ابن عبد الله بن عثمان، فسقط على الارض سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن عثمان، ولكن واقفا الحمد لله، مش واقع، لا وقع على الارض هو واقف كده، ثم استوى على الفرس بدون سراج ولا ركاب. يبقى الحمد لله ما حصلش حاجة، هو نجا من الايه؟ من الطعنة اللي ضربوا بها فادوسفان. يبقى الدور على مين؟ الدور على فادوسفان يقف، وعبد الله ابن عبد الله بن عثمان هو اللي هيحمل عليه. اول ما قال له كده عبد الله ابن عبد الله بن عثمان لفادوسفان اقف بقى عشان احمل عليك انا، راح فادوسفان قايل له ايه؟ ما احب ان اقاتلك. طبعا ما شوف جرب يعني، شوف لو كانت نجحت الأغنية دي كان هم اللي انتصروا، انما خلاص ما دام فشلت يبقى شوف يقول له ايه بقى. قال ما احب ان اقاتلك فاني قد رايتك رجلا كاملا، ولكن ارجع من معك الى عسكرك واصارحك وادفع المدينة اليك، اديك المدينة وصلحك، على ان من شاء اقام ودفع الجزية، اللي عايز يقعد خلاص يقعد ويدفع الجزية، واقام على ماله وعلى ان تجري من اخذتم ارضه عنوة مجراهم ويتراجعون، اللي هم بقى مش بالمصالحة دول يعني، ومن ابى ان يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم ارضه. قال عبد الله بن عبد الله بن عثمان لكم ذلك. وقال فادوسفان لقومه يا اهل اصبهان رأيتكم لئاما متخاذلين فكنتم أهلا لما فعلته بكم، فكنتم أهلا لما فعلته بكم، تستاهلوا أنا عملت ده، إن أنا خلاص سلمت أصبهان وجاي لها ليهم للمسلمين، لأنه بدأ هو بالطعن على أمل إن هو يوفق، لكن لما لم يوفق مش هو الخسران بعد، عرض الصلح ومع ذلك قبل عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان. كان في الوقت ده بعد على طول جيه وصل ابو موسى الاشعري من البصرة، وصل الحمد لله عن طريق الاهواز الى اصبهان. كان يدوب سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان مخلص صلح مع فادوسفان في اصبهان، دخل عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان وابو موسى الاشعري مدينة جيه، تم الصلح بقى، ودخل اهل جي دي في ذمة المسلمين ما عدا 30 واحد من الفرس خالفوا قومهم، مرضوش يسلموا، يبقى دول هنعملهم بقى ايه في الحرب بقى، الحرب يبقى الاف على طول لو تمكننا منها. خالفوا قومهم واحتشدوا مع جيش اخر الى مدينة كرمان. كرمان فين؟ كرمان دي على الخريطة اهي، تقع كرمان الى الشرق من فارس، شرق فارس على ذاك اليمين، والى الجنوب تحت من صحراء خراسان وسجستان، حدها الجنوبي بحر فارس، ثم بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش لهذا الانسياح من الكوفة بعد اصبهان، يعني الوقت احنا خلاص اصبهان بقت مسلمة، هنبتدي بقى ايه تنساح الجيوش دي من الكوفة لتغزو الشمال والشمال الغربي. بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش تتبع قاعدة الكوفة، 5 جيوش تتبع قاعدة الكوفة الى الاتي، هما الاتي. نمرة 1، ارسل سيدنا عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني الى همزان، وهدول طب ما احنا همزان دي كانت بعد نهاوند، واحنا الحمد لله دخلناها وانتهت يعني، نقض الصلحة. نقضت همزان صلحه، يبقى لازم نفتحها تاني. فأرسل عمر بن الخطاب 5 جيوش تبع قاعدة الكوفة. أول جيش بقيادة سيدنا نعيم بن مقرن المزني، أخو النعمان بن مقرن المزني اللي استشهد في نهوان ده، إلى همزان، لأن همزان انتقد الصلحة. 2، الجيش الثاني إلى الري بعد همزان، اللي هو برضو سيدنا نعيم بن مقرن المزني. يبقى سيدنا نعيم بن مقرن المزني طالع من الكوفة بس رايح لهمدان والري. 3، بعث عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني مع أخيه سويد بن مقرن المزني، 2 دول نعيم وسويد، فين؟ إلى قومة وجرجان وطبرستان. قومس وجرجان وطبرستان. طيب دلوقتي سويد بن مقرن المزني جاي، لكن نعيم بن مقرن المزني كان فين؟ كان يدوب خلص همزان والري، فانضم إلى أخيه سويد بن مقرن المزني، والاثنين مع بعض فتحوا قومس وجرجان وطبرستان. طب والجيش الرابع، أرسل عمر بن الخطاب بكير بن عبد الله، أدي واحد، وعتبة بن فرقد، بكير بن عبد الله وعتبة بن فرقد إلى أذربيجان. 5، الجيش الأخير اللي طالع من الكوفة، سيدنا عمر بن سراقة، عمر بن سراقة، وذلك لفتح الباب، فتح الباب. يبقى عندنا دلوقتي همدان والري وقومة وجرجان وطبرستان وأذربيجان والباب، فنبدأ بفتح همدان. فتح همدان كان 22 هجري على يد سيدنا نعيم ابن مقرن المزني. كان اهل همدان تم الصلح معهم بعد نهوان، ودي اللي كان عليها خصر شنو من همدان اللي استسلم للمسلمين على انه يضمن لهم همدان وهمدان ودسي. وهمدان دي لو ناخد بالنا اللي فيها ثنية العسل، ان لله جنودا من عسل، لما قلنا ان كان في قافلة من البغال والحمير محملة بالعسل، وحبست فيرزان، حبست الحمولة دي البغال والحمير الفيرزان اللي هرب، ف لحق به سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، وحتى هو نزل عن فرسه فنزل وراه سيدنا القعقاع، وثنية العسل دي سدت عليه الطريق وقتل القعقاع بن عمرو التميمي فيرزان، ثم بعد كده استسلمت همزان. نقضت بقى عهدها همزان دي، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب إليهم لواء من أهل الكوفة، أول كتيبة طلع من أهل الكوفة، وكان عليهم نعيم ابن مقرن المزني مع 12,000 مسلم. نعيم ابن مقرن المزني داخل يفتح همزان اللي نقضت عهده، فجعل تعبئة جيش المسلمين كالآتي: أولا القائد نعيم ابن مقرن المزني رضي الله عنه وأرضاه. من اللي في المقدمة؟ أخوه سويد ابن مقرن المزني. اللي على الميمنة ربعي بن عامر التميمي رضي الله عنه وأرضاه، ربعي بن عامر التميمي. وعلى الميسرة مهلهل ابن زيد الطائي، مهلهل ابن زيد الطائي. مش سيدنا نعيم بن مسعود الثقفي إلى ثنية العسل اللي كان فيها البغال اللي كنت بقول عليها دي، اللي تم قتل الفيرزان فيها على يد سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، لما الفيرزان كان بيهرب على فرسه وبعدين لقى البغال والحمير فنزل عن فرسه وصار على رجله بيهرب، فلحق به القعقاع. حتى قلنا الصحابة كانوا يعني يضحكوا مع بعض فيقولوا على ثنية العسل دي: إن لله جنودا من عسل. صار سيدنا نعيم بن مسعود الثقفي إلى ثنية العسل، لما نزلوا بلد اسمها كنكور سرق الدواب من الدواب بتاعتها في كنكور دي من المسلمين، فأطلق المسلمون عليها قصر اللصوص، قصر اللصوص، إن سرقنا في الحتة دي يعني. انحدر نعيم بن مسعود، انحدر نعيم بن مقرن المزني من تنية العسل دي حتى نزل على مدينة همزان. همزان اللي نقضت العهد. تحصن اهل همزان تحصنوا وهيقتلوا بقى. المهم ضرب المسلمون الحصار على همزان. لما اتزنقوا في الحصار نزلوا على حكم سيدنا نعيم بن مقرن المزني وطلبوا منه انه يعاملهم كما لو كانوا لم ينقضوا العهد. يعني خلاص اعتبرنا ان احنا ايه يعني نرجع على صلحك الاولاني معانا كأن اللي حصل ده ما حصلش. يعني الحقيقة عشان تعرف برضو المسلمين ما هماش متعطشين الى القتل والدماء وكذا. كنا نقدر نقول لا انتوا نقضتوا عهدكم يبقى دلوقتي ما فيش بقى اتفاق من جديد وما فيش اتفاق على القديم ونبدأ بقى اتفاق جديد ونسب الرجال ونقتل الرجال ونسب النساء ونقتل. لا. سيدنا نعيم بن مقرن المزني صالح اهل همزان وفتحوا له باب الحصن على انه يعاملهم يعامل من استجاب منهم كانه لم ينقض الايه العهد بتاعه. اهل الديلم والري واذربيجان علموا بهذا الامر. علموا بهذا الامر خصوصا اهل الديلم. فخرجوا من الديلم وكان الامير عليهم واحد اسمه موتى. موتى طلعوا اهل الديلم طلع اهل الديلم بقيادة موتى ومن اهل الري زنبدي ابو فرخان ومن اذربيجان السندياز اخو رستم السندياز